في ذاتها نعمة، لو وقفت قد وقفت. فإذا كانت بقى فيها شوية برودة يبقى يقول لك ده فيه مطر. العربي كان ساعة ما يجري يقول لك المطر جاي بعد ربع ساعة، ويقدر مسافة السحابة وين يجي المطر. والمطر عندهم دي حاجة نعمة كبيرة قوي، لأن لا أنهار ولا أي حاجة، والأرض كلها عايشة على المطر. يقوم ينزل للإيه المطر، يبقى الرياح في إرسالها لها نعمة، وفي تفسيرها بالمطر لها إيه لها نعمة. الأمر الذي من النعمتين دول الاثنين، الإرسال وإنزال المطر يذيق للرحمة، الاثنين دول لا عمل فيهما للإنسان. ولذلك يقول إيه، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، ما حصلش حاجة تانية. وبعدين في الآية الثالثة يقول إيه، ولتجري الفلك بأمره. الله، نسب الجريان للفلك. أما قال لك لأن دي فيها عمل إنسان، جاب خشب وعمل سفينة وعمل لها قلعة وعمل لها مش عارف أدفة وعمل لها بتاع اللي بيعملوها دول المجاديف، وقدرها ولا لا؟ يبقى إذا للإنسان فيها إيه؟ للإنسان فيها عمل. فنسب الجرية لمين؟ لتجري السفينة. وابتغاءكم من فضله، تمشي في البحر عشان تصطادوا ولا حتى تتفسحوا، بتجري بيها وتركبها ولا لا؟ يبقى كل حاجه لها عمل بيحصل الانسان فيها. واللي ما للانسان ما فيش فيه حاجه يجيبها لانه حد ما فيش فيها حاجه. ولذلك لو نظرنا الى سوره الواقعه في قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، افرايتم ما تعبدون فانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. ما حدش يقول انا خلقت. طيب نحن قدرنا هيك الموت، يبقى اداني نعمة هبة الحياة واعطاني ما يقبض هذه النعمة وهو الموت. عشان ايه كده سمعنا جبل ما تسيب تمتن بالحياة على طول كده تلحقنا بالموت؟ قال لك ايه، عشان لا تستقبل الحياة بغرور الكبرياء بها. ولذلك في قول الحق في سورة تبارك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة. جاب الموت الأول، مع أن الحياة تيجي قبل مين؟ قال لك لا، أنا أريد أن تستقبل الحياة ويسبقها ما ينقضها حتى لا تكتر. رعاشتك بالموت الأول عشان ما تاخدش الحياة وإيه؟ كلا إن الإنسان ليبغى أن رآه إيه؟ كذلك في الآية، أفرأيتم ما تبنون إيه؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يا رب أنت اللي خالق. قال برضه افتكروا إن أنا خلقت إيه؟ وقدرت الموت. يبقى خذ الديا وهي دي علشان تعرف إن المسألة مش إيه؟ مش أبدية ليك. إيه؟ وقدرنا إيه؟ بينكم وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما يعني استغنى عنكم ونجيب حاجه ثانيه خالص. طيب ادي واحد، ادي الحياه والموت. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ يبقى عدل فنسب الحرث لك، انت بتحرث لكن بتجيب نفس ربنا إيه؟ وتحطها في ارض ربنا إيه؟ وترويها بماء ربنا. يبقى انت ليك في الحكايه دي ايه؟ فعاد معك انت بتحرص ولا بتزرع؟ وهبت زرعت واستحفظ الزرع وبقى فيه خير كتير تضمن ان يجيلك. ما تشوف انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. لما راحوا قالوا ان مش جنتنا دي مش ارضنا. قال لا هي يا اخويا بس انتوا اصلكم افتريتم لا يدخلن اليوم عليكم ايه مسكين. قال طيب يا اخويا مش هتلاقي اللي تدخل عليه، روح هناك تلاقيه. الله، اذا كما وهب الحياه ذكر ما ينقضها وهو الموت، وكما وهب الزرع ذكر ما ينقضه وهو ايه؟ لو نشاء لجعلناه حطاما.

دل ذلك على ثبات الثوابت. ثبات الايه؟ الثوابت. الثوابت زي الجبال مثلا، العمارات اللي بنقول لها ابراج، كل بناء عالي اللي موقفه كده ايه، مع ان الارض بتدور واللي فوق دي اللي تحت واللي تحت واللي فوق اللي تحت، قالك بوجود الهواء لها من كل جهاتها. لو الهواء جه من ناحية واحدة والناحية الثانية مفررة من الهواء، فإذا إذا جاء الريح مفردا يبقى معطف. ولذلك إيه، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وقال ثاني حتى بريح صرصر عاتية. فإذا أفرد الريح يبقى تنزل بإيه؟ تبقى تنزل بشعر. إذا جاب الرياح يبقى معناها فيه إيه؟ وأرسلنا الرياح لواقح بتلقح الإيه؟ لأنك أنت في حاجات تعرف لها الذكر والنسائي، مش كده؟ ولا بناخد من ذكر النخل نلقح مين؟ الأنثى. إنما صفحات بقى بتاخد من الذكر الذرة عشان تلقح الأنثى. طب فين الأنثى في الذرة وفين الذكر؟ أم قال لك في العود الواحد. السريبة اللي بتشوفها دي بتطلع الأول بقى، دي كلها فيها اللقاح، والبتاع اللي بتطلع في حضن الكوز دي الصغيرة دي اللي عاملة كده بتطلع كوز، لها شراشيب ولا ملهاش؟ اللي بتاع دي يشوف الدكان كده، الشوف دي، دي الشوف دي الأحبال اللي بتنقل، اللي ينزلوا الهواء مستنبله تنقله إلى الإيه؟ إلى الحد. ولذلك تجد الشوف ده بقدر الحبات، كل شوف راح لمين؟ لحبات. الحس اللي ما جات لهاش شوشة تلاقي حباتها ميتة، وتلاقي الحب القوي اللي تحت ولما يطلع كده يطلع حب ايه؟ رفيع لحد ما يموت. فانت تستعجل ايه؟ ده دي اقرب الى اللقاء. قال لك لا، ما دام كل حبه من الذره دي لها شعره تستقبل الميكروب اللي هو اللي في سنبله، ولذلك تجد العود الورقه حضنه مين؟ حضنه بتاع الشرابه بتاعت الكوز، يوم الهواء ينزل كده تقوم نزلاله. الله، كل الريح ما يضرب كده يجيله من هنا ويجيله من هنا ويجيله من هنا ويجيله من هنا. ولذلك لو الفلاحين عندهم يقظه يشوف الهواء الشديد بيجي منين، لما يجي الهواء الشديد من ناحيه بحري تقوم تجلس الكذاب اللي جاي من ناحيه مدينه الهواء ضعيفه، لان الهواء بيضرب الشيف ده يوديه على اللي بعده، وتجد اللي في الناحيه الثانيه معوضه لله. الله، يجي هيقول لك طب وفوق بيبقى ميت ليه؟ قال لك ميت لان ما دام كل حبايه طلع لها حبل من الشوك لفوق، الحبايه اللي تحت على ما طلعت الشوكه كانت يا دوب اخرها عند فم الكوز تبقى واقفه كده، يقوم الميكروب لما ينزل يطلع، لكن الحبايه اللي في الاخر الشوكه بتاعتها نامت ونامت تحت، يقوم الهواء ما يجيبلهاش الا إن كان بقى الهواء يعمل كده ويجيب لها من تحت يبقى تطلع، وما كانش حكاية غريبة وسنبلة الأمر. طب إذا كانت بقى في أشياء بنعرف الذكر والنتاية، بس الذكر بيبقى شيء والنتاية شيء، ومرة يبقى الذكر والنتاية شيء واحد. طب والحاجة اللي أنت ما تعرف لها الذكر بقى، طب الجنيه عرفنا إنه له ذكر وإيه؟ والنخل عرفنا إنه له ذكر وإيه؟ ونتاية. طب الجوافة؟ طب الموج؟ قال لك في حاجات كتير ما نعرفش الذكر والانثى. اهل الرياح بقى بتعمل العمليه دي يعني. وبعد ذلك لما خدوا حبوب اللقاح وجدوا ان كل حبه مهما صغرت فيها اهداب من القطيفه كده، الهواء يضربها كده تروح ماشيه، ان سقف الجبل تقف عليه، الى ان تاتي ميه بقى من المطر تلتفت تلاقي الجبل نبت. طب نبت منين ده؟ جابت حد بدر في حاجه من اللي جايبه مين؟ من اللي جايبه الرياح.

يجي في الكوباية الثانية ماء ايه مقطر. اهو المطر بيعمل العملية دي واحنا مش جايين ده عشان كوباية مية يدوبوا فيها شوية دقيق بتعمل كام عملية. شوف بقى المطر اللي بينزل ده منهمر عملية التقطير فيه ازاي ولا نضرب عملية التقطير. تقول لك البحار الكبيرة دي ولذلك ربنا جعل البحار ثلاث ارباع اليابسة اليابسة ربع والبحار ثلاث ارباع لحكمة. ايه الحكمة؟ ان الله يريد ان يوسع مساحة الماء. ليه؟ لان حين توسع مساحة الماء يأتي التبخر سريع. انا ضربت مثل مرة وقلت لكم هاتوا كوب ماء واملوه مية وحطوا على الترابيزة في الأوضة وغيب شهر عن البيت وارجع تلاقي نقص قد ايه؟ ما يجيش نص سنتي او سنتي بالكثير لان السطح ضيق التبخير سليم وهو عايز تفكير عشان يعمل المطر ده اللي بيعمله في الدنيا دي والنهار بقى تجري وبتاع ولازم يوسع ايه؟ الرقعه. وضربنا مثل وقلنا انت لو شفت الكوبايه هتيجي تلاقيها ناقصه قد كده والباقي ميه. طب قبل ما تطلع ادي الكوبايه دي في اوضه تسيئ لها الاوضه قبل ما تنزل تلاقيها اتمخرت. اذا اتساع رقعه السائل يزيد في ايه؟ فكذلك وسع الله رقعة البحار علشان ايه؟ علشان السائل اللي يتبخر يبقى كتير يقضي حاجة الانسان والحيوان والنبات الى الايه؟ الى الماء. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا تهيجه فيبسطه في السماء كيف يشاء. شوف الله صلاح المشيئة بقى كيف يشاء الحتة اللي هو عايز لها مطر. ومن العجيب ان الله حين يرزق انسان ماء كان يمكن يرزقه من سحاب لا يمر على بلده. شوف النيل كان بيجي منين؟ قال بيجي من الحبشة. النيل بيجي منين؟ من الحبشة. السحاب بيجي فوق الحبشة ينفع او تطلع منطقة برضه يروح نازل يقوم جاي لنا احنا هم يمكن ما ينتفعوش بيه ويجينا هنا ننتفع ايه؟ ننتفع بيه. ويجعله كسفا. كسف يعني كفع جمع كسف يعني كفع. فترى الوسط اللي هو المطر يخرج من خلاله فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون. الاصابه قد تكون مباشره فيحصل عليهم وقد تكون غير مباشره فيجعل الارض منحدرة انحدار بحيث الماء بنفسه ينجذب الى الايه؟ شوف الماء اللي فيه انهضام الحبشه كانت بتعمل ايه في النيل هنا عند دمياط مثلا نازله كده ونازله بايه؟ ونازله بعنف. والعجيب ان الغريان او الطمي اللي بيجي من هضبه الحبشه واوغندا اليتني لما يروح عند دمياط طب ما ترسبش ليه؟ طب هات شويه ميه كده فيهم غريان نسيبهم شويه يترسبوا ما ترسبش ليه؟ ده بيروح هناك. قال لك دي من قوه الدفع وشده الانحدار ما بيلحقش ايه يستخب. فترى الوسط اي المطر يخرج من خلاله من وسطه فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون. طب الرياح بتبشر ولما ينزل المطر يبشر هم قال لك ايه؟ الرياح لوحدها ارسالها نعمه وتبشر بالمطر نعمه وبعدين لما ينزل المطر المبشر يبقى مو ايه؟ هيبشر بشيء ثاني. ايه هو ايه؟ والزرع بقى هينمو والقلب هتتروي ويبقى عندنا مش عارف مخزون ويبقى عندنا كذا كذا. يبقى التبشير بقى الرياح تبشره بالمطر والمطر حين يصيب به الله من يشاء يبشره بايه؟ بالفرق والخصب والنماء. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الاستبشار بقى يا بنزول المطر ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان المطر جاي علشان يخص بالارض. الارض لما تبقى هامده ينزل عليها الميه بتعمل ايه؟ اهتزت وترى الارض ايه؟ هامده. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج ايه؟ هي التبشير بتاع المطر. بقى تبشير الرياح بالمطر وتبشير المطر بالايه؟ بالزرع. احنا كنا زمان واحنا صغار قبل ما ينبني السد طبعا بلدنا على نهر النيل، ونهر النيل عندنا واسع قوي، كان فيه جزر مع الجزر الحجبي لما يجي بقى يقوم يغرق الايه؟ الجزر، واحنا بنزرع في الجزر. فنزرع كنا نزرع الذره ونزرع الحاجه وبعدين ايه النيل ايه؟ يجي والذره لسه ما نضجش، يقوم يجيبوا قوارب ويمشوا فيها في الميه ويمسكوا ايه؟ الكيزان يحطوها في القارب. الكيزان لسه خضرا. يقوموا يطلعوها بره. اللي عايز يقلي يجي ياخد كيزان خضر ويجيب كيزان ايه؟ كيزان نجيب. فالشاهد ان الميه برقى الذره وسنسهم بتزغرت وفرحانين. قال لا، فانا على صغري بسال ابويا الله يرحمه قول له الله الناس بتعمل الذره بتاعنا بيغرق والناس بتزغرق. فابويا ضحك قال لي ما هو بيغرق ده ليه؟ هو اللي بيجيب الخيل. شوف الطين بتاعته زي الكشبه لما يروق بقى يزرع فيها بقى الزرع العجيب ده. فاحنا بنزغرطه علشان جايب الايه؟ الخيل والخصب. الله قال لما شوقي رحمه الله عليه قال القصيده بتاعته في النيل: من اي عهد في القرى تتبثق وباي كسب في المدائن تغدق. بترمي الخير الماء ترسله فيصبح عذبا والارض تغرقها فيحيا المغرق. عرفت بقى بيزغرطوا ليه؟ فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم إيه؟ يستبشرون. هي دي بتاعتنا بقى يستبشرون. الاستبشار إن كان بعد يأس من شر يبقى له معنى ثاني، إنما الاستبشار لما يجي في حاجة عادية يبقى شوية، إنما بعد يأس من قحط مفيش مية وبعدين يجي المطر يبقى الاستبشار شكله إيه بقى؟ هذه المفاجأة بقى انهم كان في جذب وكان مش عارف ايه وبعدين يجي الميه. يبقى الاستفسار مفاجئ ولا لا؟ الاستفسار ايه؟ مفاجئ. اذا هم يستبشرون. هات بقى: وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين اي ائسين. عندهم ياس من ان الارض هيجي لها مطر. بس لما يكون عنده ياس من ان يجوا عند المطر وبعدين يجي المطر يبقى ايه الاستفسار شكله ايه؟ تبقى الفرحه فرحه ايه؟ فرحه مزدوجه واثبات. بس النص هنا بقى العلماء وقفوا عنده لان فيه شويه كده. اذا هم يستبشرون عرفوا يفرحوا ويزغرطوا ويعملوا ايه؟ وان كانوا يستبشرون ايه؟ وان كانوا بعد ان كانوا يعني من قبل ان ينزل عليهم اي المطر من قبله من قبل ان ينزل عليهم يعني المطر من قبله جت ثانيه لمبلسين اي لا ايه عندهم يأس. يقول له بقى قبله وقبله وتعددت. قال له ما خد بالك انت بتقول من قبل ان ينزل عليهم وان كانوا من قبل هذا القبل يائسين. كم قبل هنا؟ قبل ايه؟ قال لك ما هو انت لازم تفهم ان فيه ارسال رياح اللي هتبشر بالمطر وفيه انزال مطر. فلما ينزل المطر يبقى فيه قبليه له وهي ايه؟ الارسال. يبقى قبل الارسال كان فيه ايه؟ يأس. وبعد الارسال قال لك ما يمكن ما تنصرش يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه كم قبل هنا؟ مره قبل الانزال ومره قبل الايه؟

خلق ايه؟ جزوع. ان مسه الشر يجزع وان مسه الخير يجزع. فلما كان يائس من الهوى يدب عليه ارسل الرياح، ويائس من المطر ما عطل المطر ينزل. طيب هل هو خديا وصارت في باله بحيث اذا اصابه يأس كما يأس من الريح ويأس من المطر تنجس؟ اذا لما يجي لك يأس ما تقولش ان ربنا انتهى ايده من الكون، قول برضو اللي عمل هناك يعمل هنا. فما تقنطش ما تقنطش ما تيأس. ليه؟ لان اللي خرجت من يأس الرياح فأرسل ومن يأس المطر فأنجس، يبقى قادر على كل، يبقى المؤمن. ولذلك المؤمن يجب ان يكون شعاره ايه؟ لا ترضى وانت رب. ما دام فيه رب يبقى مشكله. المشكله اللي ما يبقاش فيه رب. ولذلك احنا بنقول الكافر ده ايه؟ الكافر بيعمل ايه في الدنيا؟ طب انا مؤمن بيبقى ليا رب اساسا، مهما اسبابي عزت عدنا ليا رب حقيقي، يبقى دي في امل عندي. وهو اللي مالوش رب يعمل ايه؟ ما اشقاه، ما اشقى من ليس له رب. يبقى شقي قوي. ولذلك يقول لك ايه وشقي قوي؟ ولذلك بينتحر. لان اسبابه ضاقت به بينتحر. انما المؤمن يقول لا، ده اللي ليا رب. ساعه ما يحجبه امر فوق اسبابه، النبي علمنا قال اذا حجبك امر فوق اسبابك اعمل ايه؟ روح الى الصلاه. الى الصلاه يعني ايه؟ اختلف ربك. خلاص كده. سيدنا موسى قلنا زمان عاد فرعون، والله ارسل موسى الى فرعون عشان ليه؟ عشان ياخد منه بني اسرائيل اللي بيعذبهم. خلاص. فارسل معنا بني اسرائيل ولا ايه؟ ده الكلام في الوحدانية، والكلام ده كلام على الهامش، لانه هو كان رايح ليه؟ عشان ياخد بني اسرائيل. انما الجدل بقى الاله بكلام ايه؟ لانه هو مرسول لبني اسرائيل. انما الجدل ده كان بكلام عربي، والمعجزة بتاعته كل ده علشان ايه؟ يخوفه من نفسه ويخوفه من ربه وياخد بني اسرائيل ويطلع بيه. اما خد بني اسرائيل علشان يسمع بهم، فنبه فرعون وقومه فخرجوا وراءه بايه؟ بقبضهم وقبيضهم كما يقولون. التفت قوم موسى فوجدوا فرعون وقومه تنبهوا الى انهم خارجين، فقم ايه؟ وراهم. لما قم وراهم قال قوم موسى قالوا ايه؟ قالوا ما فيش فايده بقى، انا لمدركون، البحر قدامي والعدو هنروح دي بمنطق البشر، بمنطق مين؟ البشر. لكن اللي له رب ما قالش كده بقى، قال لهم كلا مش هيدركوني. كيف يقول موسى كلا في مساله؟ قال الجزء هو بالبعض. كلا ايه؟ قال لك مش بيقول كلا بنصيب من عنده، كلا ان معي ربي سيهدين. يبقى اذا هذا الايه هو المبدا. يبقى المؤمن يجب ان لا ييأس ابدا. ليه؟ لان له رب. ده اللي بيقوم محامي في قضيه بيرتاح. وانت مش مقوم محامي، انت مقوم محامي وشاهد وقاضي ومنفذ. ايش ابويا بيحكم؟ القاضي بيحكم ليه؟ بيحكم بايه القاضي؟ بيجي له شهود وبينه ويقعد مش عارف فين، وبعدين حكم القاضي هيملكوا ان ينفذ حكمه ولا تيجي الشرطه تنفذ؟ مش ازاي كده يسمها شرطه قضائيه هو يحكم، انما ينفع بالتنفيذ. وتيجي السلطه الايه؟ التنفيذيه تنفذ الحكم. خلاص؟ قال لك لا. والقاضي حكم بايه؟ ببينه. يا اقرار يا شهود. قال لك ما ربنا لا عايز اقراره ولا عايز شهوده ويحكم، ولا عايز حد يجي بعده ينفذ، لانه هو اللي هيشهد وهو اللي هيحكم وهو اللي هينفذ. ولذلك قل خير الحاكمين عشان كده، لان الحاكم قد يحكم بشهود مزوره، هو مش هيحكم بشهود، ده هيحكم بعلمه، فما فيش حد هيدلس عليه. وقد يحكم ولا يجد من ينفذ، يجي المحضر ما يرضيش الاعلام ويفضلك كده في حاجه كده يقول لك ما وجدتوش ليس فيها حسامه كده ولا ايه. ولما يجي مثلا ينفذ اللي هيروحوا ينفذوا فيه يقبضوا عليه، يقولوا بالليل يقول احنا هنجي لك بكره كده دور، مش كده اللي بيحصل؟ وهو ده اللي بيحصل. الله. لكن ربنا مش عايز شاهد ولا عايز اقراء، يبقى اغنى القاضي عنه ويحكم ملوش قوي، محدش هيجيله من ناحيه كده ويشوف ايه كده ويقول له من هنا وينفذ. يبقى خير الحاكمين ولا مش خير الحاكمين؟ يبقى خير الحاكمين، وهو على كل شيء قدير. ولئن ارسلنا ريحا هو بك يرسل الرياح، يرسل الرياح هنا بيقول طيب هنا. ولئن ارسلنا ريحا، اولا ارسلنا بإن، انما بك يرسل الله كلام خبري، انما بإن ارسلنا، فكأن ارسال الرياح بالخير امر متوفر ومتواتر وكثير ومش عايز حاجة. لكن ريح الشر بيجي ايه؟ بيجي نادر، السموم يعني بيجي كم حاجة مرة في السنة. طيب الريح العتيق جت امتى واحدة؟ كم مرة حصلت دي؟ طب الريح المصبصر العافية سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام. الله يبقى عمره الريح قصير ولا لا؟ وكمه قليل ولا لا؟ ام جابها ريح؟ ومش جابها يرسل كلام كده على انه متواتر؟ قال ان، ولا ان ارسل، ان ارسل وان بالشك، وان بالشك. بقى كل ده ريح ما بتجيش الا فترات وقليله، وعبر عنها بالمكر وعبر عنها بان الشكيه، ان ارسلنا يجزعهم وييأسوا ثالث. بل كنت تبقى من يئستم من الارسال فارسل هواء، ويئستم من انزال المطر فانزل مطر، أليست لكم سابقة في أنكم تخلصوش ما دام الرب موجود؟ قال بقى هنا شوف بقى، ولئن أدئن أرسلنا ريحا واحدة فرأوه مصفرا. رأوا إيه؟ إيه اللي رأوه؟ الزرع اللي كان نظره كده واخضر وبيرعرع ابتدى إيه؟ يصفر. يبقى يصفر، وبعدين لما تكون شايف الذرة كده وتسيب بقى ورقه يصفر يبقى معناها إيه؟ يبقى معناها بالوجه. فرأوه مصفرا، مش مسود غتم كده اللي يبقى فيه ميه محمل بالميه، لا مفيش فيه الحته دي. يقولوا ايه بقى؟ ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. يكفرون بايه؟ باليأس. يقول لي انتوا شلتوا كفه، يئستم ففرج الله عليكم. يبقى اذا الانسان ايه؟ ما عندوش صبر على البلاء، ولما يجيله الرخاء ينبسط، ولما يجيله البلاء يرضى. لو انه حين يجيئه البلاء يقول انا لي رب والمأمول فيه ان ينزع عنه البلاء، او هو عنه لحكمه، الحكمه دي حتبان في ايه؟ فيما بعد. هنا بقى الاسلوب كان يقدر يقول، كان يمكن في غير القران يقول وان ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا ظلوا من بعده يكفرون، انما هل هنا قال ايه؟ ما قالش وان ارسلنا، قال ولئن ارسلنا. لئن ايه حكايه لئن دي؟ اللام دي الزايده دي يسمونها لام الموطئه للقسم. اكنك لما تسمع لئن دي تفهم ان فوق والله لئن، ما تجيش الا لا موطئه لمين؟ يبقى تاني فيه قسم هنا موجود ولا لا؟ واللام دي واو الايه؟ واو القسم. واللام موطئه للقسم، وكل قسم يحتاج الى جواب. والله لاضربنك يا ولد، يبقى والله قسم والجواب بتاعه ايه؟ ولذلك بنجيب اللام اهي التاكيديه، والله لاضربنك. طبعا الاول مره تجيب شرط لوحده، ان فعلت كذا اضربك، يبقى ذكرت ايه؟ ووالله لاضربنك، يبقى ده قسم لوحده وده شرط لوحده. مره ربنا يمزج القسم ويا الشرط ويعملهم جمله واحده، قول اللام دي ما دام موطئه للقسم يقول ايه؟ وما يحلف بالله، يحلف باي حاجه، وعزتي لإيه؟ لإن أرسلنا ريحا يبقى عندي إيه؟ قسم وشر. يبقى عايزين كم جواب؟ جوابين، جواب للشر وجواب للقسم. أهو بنقول إن صنعت كذا أضربك، أدي شر، والله لأضربنك ما دمت قد صنعت كذا، يبقى ده قسم. ساعات ربنا ينزل بالقسم ويشر، نقول له ده عايز جواب وده عايز جواب. قال لك لكن فطنه العربي تأبى ان يجب جوابات، يقوم يجيب جواب واحد يستغنى بيه عن الثاني. طب يجيب جواب الجواب، قال لك جواب اللي تقدم، فان تقدم القسم جاء بجواب القسم، والله لئن فعلت كذا لأضربنك، لأضربنك دي جواب ايه؟ جواب القسم، لأن القسم تقدم. طب فإذا قال إن فعلت كذا والله أضربك، الشرط تقدم، يوم يجيب جواب إيه؟ جواب، لأن أنا ما قدمتش ده إلا لأنه مهم، إما ده مهم هات جوابه، ويغني عن إيه؟ عن الجواب الإيه؟ الثاني. فإن اجتمع شرط وقسم، إن انفرد شرط فهات جوابه، إن انفرد قسم فهات جوابه، إن اجتمع الشرط والقسم هات الجواب للمتقدم منهما ويغني عن ذكر الايه الاخر. هنا بقى قدم القصر، ولئن يعني والله لئن ارسلنا ريحا مصفرا لظلوا، يبقى ده جواب مين؟ يبقى جواب القسم. يبقى اذا اجتمع شرط وقسم فكل منهما يحتاج الى ايه؟ جواب. ما نجيبش الجوابين ورا بعض، بل نجيب جواب الايه؟ المتقدم ويكفي عن جواب الايه؟ المتاخر. ولئن أرسلنا ريحا ورأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. كلمة ظلوا مأخوذة من الظل، الزمن لما نقول بات فلان يعني يبقى في البيتوت، أضحى يبقى في الضحى، أمسى يبقى في الإيه؟ في المسك. طب وظل في ظل كذا أي استمر في الوقت الذي فيه ظل، يعني نقول ايه؟ لا، يبقى استمر في الوقت الذي فيه ايه؟ في الوقت اللي فيه ظل، زي اضحى استمر في الوقت الذي هو ايه؟ ضحى، بات استمر في الوقت الذي فيه ايه؟ بات، يبقى ياخذ الزمن من المستقبل. ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. الكفر اللي هو اليأس الذي يعذر ربنا عن الاحلام، لكن كل حدث قلنا تلقم بمن؟ بمن أحدثه. بعد ما عرض أدلة كونية موجودة في الكون وقال له اعرف انه مش هيسمعوا ليه، وقال له عذرك انك بلغت، فما تسألش نفسك، لان دولي مش هيقيه مش هيؤمنوا، لأن الأمم اللي قبلك برضو عملوا فيهم إيه؟ إنهم سمعوا آيات وسمعوا وسمعوا برضو ما أمنوش. فهل إذا من يستمع تيأس أنت وتسكت عن البلاغ والدعوة والجهاد بالجهل؟ فلا، ظل في دعوتك، لأنني أرسلتك ومش معقول أن أرسلك لمهمة ثم أخذوك فيها. أنت عليك البلاغ، بس انا عايز منك انك ما تبقاش تزعل نفسك وتحزن، انت عليك الايه؟ ولذلك فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. وانا لو عايز الايمان انزل عليهم ايه فتظل اعناقهم لها خاضعين، انما انا عايز يقولي كده من غير قهر، لانني لا اريد قوالب تخضع وانما قلوب تخشع. طب اي بشر يستطيع ان يكره؟ انما مفيش اي بشر يستطيع ان يقول لك حبني، انما اي بشر بجبروته يقدر يقول لك ابجدني. يبقى اخضع ايه، القلب ولا القالب؟ والله يريد قلوبا لا قوالب. قال بقى استمع، فإنك لا تسمع الموتى ناس اثناء الموتى هم ميتين. طب انت لا تسمع الموتى كأنك عملتهم ميتين. يقول لك ايه اللي ما ينفعلش لما يسمع يبقى كأنه هو والميت سواء، او هم موتى الموت الثاني اللي هو ايه، في موت اول وموت ثاني. قال له صار، لان الروح اللي ربنا بينفخها في القالب ده علشان يحيا ويتحرك ويحس في المؤمن زي الكافر، والذي له روح وده له روح واحد. فربنا قال للاحياء اللي هم دول استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. كيف تقول اذا دعاكم لما يحييكم وهو يخاطب احياء؟ اما دول احياء القالب اللي يستوي فيه الكافر والمؤمن، لكن ده في حياه ثانيه، حياه عمرها ما ينقضش في الدنيا، ده حياه هيستمر للاخره. وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانت، انما حياه تنتهي ما نعرفش ده هيبقى عمره ساعه وده عمره يوم وده عمره شهر وده عمره سنه وده عمره سنتين وتنتهي المساله. انا عايزين الحياه دي الحياه الخاليه اللي النعيم فيها يضمني، ما تخاف ان النعيم يذهب منك ولم تسيب النعيم يثمر، هذه الحياه. فكان هناك للانسان حياتان، حياه يشترك فيها المؤمن والكافر والطائع والعاصي، وهي حياه الطالب بالحس والحركه. لكن الله حين ينزل منهجا يقول لك هذه الحياه متاع وحتنتهي، انا عايز الذ بك حياه ثانيه، حياه تطول، حياه لا تسيبك ولا تسيب النعيم انت. قال له هي ايه؟ قال له المنهج، ومش هبعد عليك، هسمي المنهج روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. فكان روح المنهج بتدي ايه؟ الحياه الثانيه دي اللي هي تطول دي وتقعد ولا تنزل، وتبدأ حياة كده. تبقى نقول له بقى إذن كلام الله استجيبوا لها، إذا دعاكم لما يحييكم. نقول له من هي اللي فيهم؟ قال لك دي الحياة بتاع القالب دي اللي الكافر والمؤمن فيها سواء. إذن في حياة تانية، في إيه؟ حياة تانية. نقول له الحياة التانية دي بتعمل إيه؟ قال لك الحياة الأولى آفتها إنها يتذهب منك يمسى تذهب منك، ويجيك كما في هزة تبقى للحياة ايه الحق. ومش يسمي المنهج روح، او حينا اليك روحا من امرنا، مش بس كده، ده يسمي اللي نزل به لك من ربنا جواه جبريل نزل به الروح الامين. خلاص، فروح من الله يحملها روح من الملائكة ليحملها رسول مصطفى فيبثها في الناس فيحيون الحياة الآخرة. فما دام ما يسمعوش الرأي الثاني اللي هم ميتين. ولذلك انت تيجي مثلا تلاقي واحد ملوش شغل كده بلطجي، انت لك لازمة في الحياة؟ يا موتك زي عدم، الله موتك زي جودك ولا عدمك زي جودك. كأن الحياة إن لم تستغل في نافع دائم تبقى ولا لها إيه. فقال له ما تزعلش، لأن دول موتى، موتى لم يقبلوا أن تقتلهم روح القيم ولا روح المنهج. وما دام ما دخلتش لهم في روح القيم ولا روح المنهج هيستجيبوا لك إزاي؟ ده اللي يستجيب لك هو الله الذي فتح أذنيه وأعمل عقله ليأتي واحد يحل له مهج الكون. انا اتخلقت ازاي؟ احنا قلنا زمان لو ان انسان وقعت به طائرة في صحراء ولم يجد لأنيس ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجة، فغلبه اليأس فنام، ثم استيقظ فوجد مائدة عليها اصايب الطعام وفيها الشراب البارد والفواكه والبتاع، بالله قبل ما ياكل ما يقولش يا ترى من الجد. طب انت قرأت على كون فيه كل هذا الخير؟ بالله ما تضحكش تقول لي اللي خلقه، طب محدش من يسأل اللي خلقته. يبقى إذا في نبض عندك عايز الحل ازاي يتعمل؟ مين اللي عمل ايه؟ محدش ادعى انه عمل ايه؟ ده الناس بتدعي ما ليس لها. يبقى حد عملها كده وساكت يعني يد الله. فإذا جاء له رسول بيحل له اللغز ينبسط مني ولا ما ينبسطش؟ وكان يجب ان هو يديني يد يقول له ايه يا اخي قول لي على الحكايه دي ايه؟ اهو لما جه الرسول يقول لهم ما ردوش فابوا ان تدخلهم الروح الثانيه. وما دام ابوا ان تدخلهم الروح الثانيه يبقوا ايه؟ ميتين من هذه الايه؟ من هذه الناحيه. الله الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه المساله يقول ايه؟ ومنهم من يستمع اليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ وقال إيه يعني؟ الله. يبقى الروح ما لبستهمش. الروح ما لبستهمش. قل رد عليهم هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله. يبقى الفاعل واحد هو القرآن واحد. واحد سمعه وكانت اذنه منهكة عشان يحل اللب من كل ده ايه؟ فاستجاب للروح الجديدة اللي ربنا بعت هذا. وواحد ما استجابش ليه؟ طب علتها ايه؟ قال لك لأن اللي ما استجابش ده فاهم ان المنهج الجديد ده هيعمل ايه؟ هيقيد حريته وهو مفسد وعايش على ايه؟ على طغيانه وعلى الناس. والمنهج ده هيجي يكلبك يبقى مش ممكن يسمع ما يسمعوش لا يرفضوا. ولذلك تجد اللي بيرفضوا عادا دعوة الرسل السادة والكبراء إنا أطعنا إيه سادتنا وكبراءنا. ما هي السيادة بقى هي اللي عاملة لهم دي وعايزين يفضل الفساد زي ما لما يجي واحد ياخد السيادة منهم يزعل. ولذلك احنا قلنا زمان لا تتعجب من إن القرآن واحد بيقول واحد يسمع يسمع يقول الكلام زي ما كده بيقول واحد وواحد ثاني ينصرف عنه. لكن اللي ينصرف عنه نوعين، واحد بينصرف تكبرا هو وعاه ولكنه تكبر ولا هو مش فاهم. طب مش فاهم ليه؟ مقطوع على قلبه. الله. يبقى اذا المساله دي تيجي ازاي؟ ام قال لك انت بقى مهمه الداعي ان هو يقول الامر وبعد ذلك اللي يستجيب له ياخده واللي ما يستجيبش ما ييأسش منه لعله بتكرار الدعاء له يصادف فترة من فترات فطرته وحلو نفسه يقوم ايه وإلا ما بنشوف في نفس كده الجاهلية يسلم بعد مدة ولا يسلم ولا يسلم ولا يسلم. طب خالد بن الوليد إيه؟ طب عمرو بن العاص طب عثمان بن ابي جهل عمر بن الخطاب في نفسه. الله. قال لك عمر بن الخطاب هو مثله الجنة كان عمال يعادي في الإسلام والمسلمين وبلغ ان زوج اخته خد اخته وافلامه الاثنين فلما بلغته الحكاية دي كان راعى على بيتهم فلما راعى على بيتهم قال له كده قال له ايه واسلمته فرقاه اسلمني فرق ايه ضربها فلما ضربها شجها فسال منها الدم وهي اخته فلما سال الدم رق قلبه لها انا اخته وشاف الدم اهلكت قلبه ليه؟ نفضت عصبيته الكاذبه الجاهليه. فلما نفضت العصبيه الجاهليه قال لها طب قولوا لي انت بتقروا ايه؟ ارى فاسلم. يبقى اذا امر الله لرسوله انه برضه يظهر بالدعوة ويشبع بما يؤمر لعل السامع تصادفه فطرته تنبه لفطرته زي ما حصل لعمر. ولذلك خالد بن الوليد ايه اللي عمل العمل اللي عملها دي في 14 احد قال لقد استقام المسلم ما عادش بقى المسلم فرح يسلم وعمرو بن العاص وعكرمه بن ابي جهل